ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. نعم، المعتزلة هم الذين اعتزلوا أهل السنة والجماعة وانحازوا إلى دعاة الضلال من أئمتهم معمر بن المثنى وأصل بن عطاء. اعتزلوا مجالس أهل العلم من السلف، مجلس الحسن البصري وغير، وصاروا كونوا حلقة لهم، واستمر هذا فيهم. فالمعتزلة صار لهم مذهب غير مذهب أهل السنة، وانحازوا عنهم وصاروا يؤولون الأسماء والصفات ويحرفونها ولا يثبتون معانيها، وإن كانوا يثبتون ألفاظها لكن يحرفون معناها ويفسرونها بغير تفسيرها، وتبعهم على ذلك الأشاعرة والماتريدية. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.